إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وصايا عظيمة جليلة، وممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم وتعهده ببعض هذه الوصايا الجليلة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن البيهقي رحمهما الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من علماء الحديث. فهذه وصايا جليلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصايا جليلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الكريم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر رضي الله عنه كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه، رغم أنه ليس من أهل مكة، إلا أنه ذهب إلى مكة ومكث يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى الله تعالى سرا قبل أن يجهر بدعوته، حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وبعض علماء السير يعده كما جاء في بعض الروايات، يعده خامس من أسلم رضي الله عنه بعد الصديق وخديجة وعلي وزيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعض علماء السير يعده خامس من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أكثر أهل العلم على أنه قد أسلم قبله غير هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، أسلم قبله أيضا عثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وغيرهم، لكن كانوا يخفون إسلامهم فلم يعلم بإسلامهم، فلذلك يعني ظن أنه خامس من أسلم، لكن كان قد أسلم قبله ناس يكتمون إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان رضي الله عنه من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه. وقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مناقب أصحابه وما تميزوا به، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، فقال ما أقلت الغضراء ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق، ويأتي أيضا بمعنى المحبوب الذي تخللت محبته القلب، وهو يأتي في أعلى درجات المحبة، فخليله هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أول هذه الوصايا قال أمرني بحب المساكين والدنو منهم، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدنو منهم. والمساكين كما ذكر شراح الحديث تشمل معنيين، أحيانا يأتي المسكين بمعنى الفقير، وأحيانا يأتي المسكين بمعنى المتواضع، حتى لو كان يعني غنيا كثير المال فهو مسكين بمعنى المتواضع. ومن هذا الباب فما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الفقر. وكذلك ورد في الحديث أن الجنة أوسرت بالمساكين وأن النار أوسرت بالجبارين، فالمسكين يأتي بمعنى الفقير، ويأتي أيضا بمعنى المتواضع لله سبحانه وتعالى. فقال أمرني بحب المساكين والدنو منهم، يعني أن يجتنب مجالسة الجبارين والمتكبرين، وأن يحسن إلى الفقراء وأن يجالس المتواضعين، وهذا مما يلين القلب، كما جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل قسوة قلبه فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يلين قلبك. فقال أمرني بحب المساكين والدنو منه، فالقرب من الفقراء ومما يزهد في الدنيا، مما يزهد في الدنيا ويجعل القلب يتعلق بالآخرة ويذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ثم الوصية الثانية قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وأيضا كما بين الشراح الحديث فهذا فيما يتعلق بأمر الدنيا، لأنه فيما يتعلق بأمر الآخرة فجاء الحث على التنافس والتسابق والمسارعة والرغبة في أن يكون أفضل من غيره في أمر الدين، إذا رأى من هو أكثر منه صلاة أو حفظا للقرآن أو أكثر منه صدقة أو صوما ينافسه ويسعى لأن يكون أفضل منه، لكن من غير حسد، وإنما من باب الغبطة التي هي ليس فيها تمني زوال نعمة الغير، ولكن يتمنى أن يكون له مثل ما عند غيره وأفضل مما عند غيره في أمر الدين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونحو ذلك من النصوص. ولكن في أمر الدنيا لا ينظر إلى من هو أكثر منه في حطام الدنيا، وإنما ينظر إلى من هو دونه حتى يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وجاء هذا المعنى في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالإنسان إذا نظر في أمر الدنيا إلى الجوع الذين لا يجدون ما يسد جوعهم، وخاصة في هذه الأيام كما ترون وتسمعون الأخبار عن إخواننا في مدينة مضايا وما حولها من بلاد الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يطعم جائعهم ويفرج كربهم. فإذا نظر الإنسان إلى من لا يجد كسرة خبز يأكلها، وإلى المرضى الذين يئنون من الألم في المستشفيات، وإلى المظلومين الذين يقاسون المعاناة في السجون وغيرها ممن قدر عليهم الابتلاء في الدنيا، فإذا نظر الإنسان إلى من هو دونه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بينما إذا أخذ ينظر إلى من فضل عليه في شيء من المال والجاه وحطام الدنيا فإنه يستقل نعمة الله عليه ويقل شكره لها. فكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وألا أنظر إلى من هو فوقي. ثم الوصية الثالثة قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم. وصلة الرحم، الرحم هم قرابة الإنسان، هم قرابة الإنسان سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه، ويشمل ذلك بر الوالدين فهم أقرب القرابة وأولاهم بهذه الصلة. فأمرني أن أصل الرحم، وصلة الرحم تشمل كل جلب نفع لهم وكل دفع ضر عنهم، وهي على درجات تشمل كل أنواع الإحسان إليهم بالمال وبالمساعدة بالبدن وبالزيارة والسؤال عنهم وغير ذلك، وبكف الأذى عنهم قولا وكف الأذى عنهم فعلا إلى غير ذلك من أنواع الصلة. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني الصلة الحقيقية إنما تظهر حال إدبارهم عنه وإعراضهم عنه، فحينئذ يظهر الواصل برحم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني ليس الواصل لرحمه هو الذي يكافئهم، هم يحسنون إليه وهو يرد إحسانهم ويكافئهم عليه بإحسان مثله، فهذا يفعله الإنسان مع القريب والغريب. ولكن صلة الرحم حقا أن يكونوا هم مدبرين عنك معرضين عنك، وأن تكون أنت الذي تصبر على أذاهم وتبتلئهم بالإحسان والصلة. وشكى رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحكم إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار الحارقة، ولا يزال معك ظهير من الله، يعني معين من الله سبحانه وتعالى. فهذه ثمرة من يصل رحمه وقد أدبروا عنه وقطعوه وأذوه، فيكون معه معين من الله سبحانه وتعالى، يوكل الله تعالى به من يعينه ويساعده من الملائكة الكرام. فقال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. وقد بيّن أهل العلم أن المقصود هنا ألا يسأل أحدا شيئا، يعني شيئا ليس له بحق، فلا يشمل هذا إذا سأل الإنسان من اقترض منه أن يرد إليه ماله، أو من اشترى منه أن يدفع ثمن بضاعته، أو إذا كان موظفا أو أجيرا فيطلب من صاحب العمل أن يعطيه أجرته ونحو ذلك، وطلب من له نفقة من زوجة وأولاد، يعني طلبوا نفقتهم نحو ذلك مما يكون من طلب ما هو حق للإنسان، هذا لا يدخل في النهي، وإنما النهي أن يطلب ما ليس له بحق. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، فهذا لا يكون إلا للضرورة إذا اضطر إلى ذلك. فجاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من سؤال الناس، وكان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسألوا أحدا شيئا، حتى إنه بعض هؤلاء الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا أحدا شيئا، منهم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فكان إذا سقط صوته وهو على دابته على الفرس أو البعير لا يطلب من أحد أن يناوله إياه وينزل حتى يأخذه، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا. فهذه الوصية الرابعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قبل هذا أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث جليل عظيم فيه وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والجنون منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. ثم الوصية الخامسة قال وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الحق بالطعام المر، فكلمة الحق في سمع من يسمع كلمة الحق ممن يكون على باطل، ويسمع من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فهو مثل الطعام المر الكريم، وقد يتعرض الناصح لأذى أو لضرر، فمع ذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الحق إبقاء لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين إياها، قال الدين النصيحة. فقال أمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. وجاء في كتاب الله تعالى في وصية الأنبياء ونصيحتهم لقومهم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هذا نبي الله صالح عليه السلام نصح قومه وقال ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، الناس يحبون من يداهنهم ولا يذكرهم بما هم عليه من الخطأ ليصلحوه ويقوموه، فلهذا قال وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن تقول بحق أو تذكر بعظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قول كلمة الحق لا تقرب من أجل ولا تباعد من رزق، فالأجل مكتوب والرزق مكتوب، وكلمة الحق لن تجعل أحدا يموت قبل أوانه ولا أن ينقص من رزقه شيء كان مقصوما له. فقال وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا. ثم الوصية السادسة قال وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى في صفة القوم الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يقولون كلمة الحق ويبلغون الدين ويبلغون ما يعتقدونه من الحق مما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولو لامهم الناس على ذلك وعاتبوهم ولم يعجبهم، فهم يحبون رضا الله سبحانه وتعالى من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فهم يعملون بما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لو لامهم اللامون لا يبالون بلوم من لامهم طالما هم على الحق وعلى الخير، لكن الإنسان يبالي بلوم اللائمين إذا كان على باطل ومنكر ولامه الناس، فهؤلاء ينصحونه ويريدون له الخير، لكن إذا كنت على الحق وتفعل ما يرضي الله تعالى وتبلغ الدين ولامك من لا يعجبه ذلك فلا تبالي بلومة اللائمين. ثم الوصية الأخيرة السابعة في هذا الحديث، قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. والكنز هو المال الكثير المخبأ المدخر، والمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى خبأ ثوابها وادخره وأخفاه لعظمه وكثرته لمن قال هذه الكلمة العظيمة، والتي معناها لا تحول عن معصية الله إلا بقوة إلا بمدد من الله سبحانه وتعالى وعون من الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمدد من الله تعالى وعون من الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة يعني لا تحول عن المعصية، وكذلك عن كل ما يكرهه الإنسان وكل ما يؤذيه ويضايقه لا تحول عنه إلا بمعونة من الله تعالى، ولا قوة يعني على فعل الطاعة والخير وعلى كل ما يحبه الإنسان ويريده من الخير في الدين والدنيا، لا قوة على ذلك إلا بمعونة من الله تعالى، فهي كلمة فيها تمام التفويض لله والتوكل عليه، فلذلك هي كنز من كنوز الجنة. ومن لطائف الحديث أن الراوي للحديث عن أبي ذر رضي الله عنه بعد أن روى عنه الحديث قال: ما بقي فينا من هذه السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذه الوصايا ترك الناس العمل بها، هذه الوصايا السبع قال الوصية الوحيدة التي بقيت فينا قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.